ففي عصر عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي ابن كعب وأمر ويصلي بهم، فقام بهم بإحدى عشرة ركعة. وكذلك تميم بن أوس الداري قام بالصحابة بإحدى عشرة ركعة بأنه قام بهم بثلاث وعشرين ركعة، فكلها معلولة ولم يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.